همك وبكى لطول حبوك ليه انت بقيت خصني من الشوق ادعي لي ربك يغفر ذنبك وافتح قلبك لما يعاتبه أمك وأبوك على طول حبوك ليه انت بقيت غصني من الشوق ادعي لي ربك يغفر ذنبك وافتح قلبك لما يعاتبوك.